ولذلك وصفت بأنها قاعد. قالوا هذا وصف خاص بالمرأة لا يحتاج إلى التاء ليفرق بها بينها وبين المذكر. لما؟ ها؟ لأنه وصف لها وصف للمرأة كما أن حامل بصيغة الايه؟ المذكر خاصة بالمرأة لأنه لا يحمل إلا المرأة. كذلك لا يقعد ليس قاعدة على الأرض، لا يقعد عن ايه؟ عن طلب النكاح إلا المرأة. طيب، ولذلك قال والقواعد من النساء اللائي لا يرجون نكاحا، اللائي لا يرجون نكاحا، ماذا؟ قال فليس عليهن جناح. ما الجناح؟ حرج، البأس، ها؟ ليس عليهن إثم، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. يعني تخلع، تجلس خلع، ها؟ كيف تضع ثيابها؟ ها؟ قال الثياب الظاهرة. يعني ايه؟ يعني الآن ربما تستعمل العباءة، العباءة النسائي طبعا مش الرجالي، العباءة أو الملاءة، الملاية، ها؟ أو الايه؟ أو الجلباب الذي يكون فوق الملابس الداخلية. هذه الملابس الخارجية يمكن أن تتخفف منها، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن انتبه إلى الشرط، غير متبرجات بزينة. غير، ليس معنى ذلك أنه يجوز لها أن تظهر الزينة. طيب ولماذا؟ لماذا يا شيخ لا يجوز لها أن تظهر الزينة مع أنها امرأة كبيرة لا ترجو نكاحا ولا يرغب فيها أحد؟ صحيح؟ ها؟ قال وإن كانت كبيرة وهي لا ترجو نكاحا لكن يمكن أن يفتن بها البعض. صحيح؟ صحيح أو غير صحيح؟ يمكن أن يفتن بها البعض، البعض. وبعدين أنتم تعلمون أنه عندما يقال المرأة الجميلة يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، طيب الجميلة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ ها؟ هل تجلس امرأة من غير زواج لدمامتها؟ لا. لما؟ ها؟ لأن لكل ساقطة لاقطة. صحيح؟ ها؟ وزي العوام كانوا يقولون ايه؟ كل فولة لها كيان، كل فولة لها ايه؟ كيان. والشاعر يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة، لاقطة، ها؟ لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق. صحيح؟ ها؟ لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق. إذن المرأة وإن كانت كبيرة السن، وإن كانت هي لا ترجو نكاحا، عجوز شمطاء، وكلمة شمطاء هذا ليس عيبا، ليس شتمة ولا سبا ولا لعنا، الكبير الأشمط، كما قال عبد الله بن مسعود لأبي موسى الأشعري، لما رضع الرجل وما أراد الرضاع، لما شرب من لبن زوجته، فراح سأل أبا موسى الأشعري فقال له بانت منك. في هذه المسألة يريدونها أو الرواية يريدونها في رضاع الكبير، قالت له بانت منك، فتعجب الرجل وقال له كيف، فأخذه إلى عبد الله بن مسعود يسأله، فأبو موسى الأشعري من الناس الذين كان فيهم شجاعة، يقول حتى إذا كان أخطأ يبين له خطأه، يقول جاءني هذا وقال لي كذا كذا وأنا أفتيته بكذا،